بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في كتاب الطلاق: فصل. إذا قال انحط فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإذا حط حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حط نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلق الثلاثة، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. قال رحمه الله: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية 3. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهى بنا الكلام في الدرس السابق على مسألة، وهي ما إذا قال الزوج لزوجته: إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيه، قالوا فتطلق ثلاثا، لأنه علق الطلاق على صفات وجدت في موصوف واحد فتطلق ثلاثا. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها تطلق واحدة، قالوا لأن هذا هو الظاهر من مراد الحالف، وهو ما يقتضيه العرف، إلا أن ينوي خلاف ذلك. فإذا كانت نيته أنه متى وجدت هذه الأوصاف في موصوف واحد فإنها تطلق ثلاثا فعلى نيته، أما ما لم يكن نية فإنها لا تطلق سوى طلقة واحدة، وذلك لأن هذا هو الظاهر من مراد الحالف، ولأن هذا هو ما يقتضيه العرف. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في تعليق الطلاق بالحيض، وكل هذه الفصول التي ذكرها الماتر رحمه الله في تعليق الطلاق بالحيض وتعليقه بالكلام وتعليقه بالولادة وتعليقه بالحمل، كلها تتمشى على قاعدة واحدة، وهي أنه متى تحقق الشرط تحقق المشروط. لكن بعض المسائل ربما تحتاج إلى شيء من التأمل، وإلا فقاعدتها واحدة: متى علق الطلاق على شرط ووجد هذا الشرط فإن الطلاق يقع. يقول: إذا قال لزوجته: إن حظت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وذلك لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق. وقوله طلقت بأول حيض متيقن، فلا بد أن نتيقن أنه حيض. فإن تيقن أنه ليس حيضا أو شككنا في كونه حيضا فإنه لا طلاق، وذلك لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، وقد شككنا فيما يزيل هذه العصمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وقالوا بأول حيض متيقن، وتتيقن المرأة الحيض إما بإتيانه، إما بكونه أتى في زمن العادة وذلك في من لها عادة، أو بوجود أوصاف الحيض. فالمرأة تتيقن الحيض بواحد من أمرين، إما أن يكون في زمن العادة، فإذا كان في زمن العادة فإنه حيض، وإما بوجود أوصاف الحيض، وجود أوصاف الحيض، ودم الحيض أسود منتن غليظ. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك أيضا لو في قول متيقن، لو قال ذلك لمن لا تحيض إما لصغر أو كبر وخرج منها دم فإنه لا يعتبر حيضا. يقول: وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. إذا حضت، فرق بين قوله إن حضت وإذا حضت. فإذا قال إن حضت بمجرد وجود دم الحيض فإنها تطلق. ولكن هنا إشكال، وهو أنه يلزم من ذلك أن يقع الطلاق في الحيض، أن يقع الطلاق في الحيض. لكن الفقهاء رحمهم الله يتكلمون هنا عن ما يترتب على المسألة، وذلك لأن الفقهاء رحمهم الله حينما يتكلمون في الأحكام الشرعية تارة يذكرون الحكم الشرعي وما يترتب عليه، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن إيش الحكم. وذلك لأن الطلاق في الحيض على المذهب مع كونه محرما إلا أنه واقع. وقالوا: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر، يعني لابد من مضي حيضة كاملة لا بوجود الحيض، لأن قول إذا حضت حيضة، وهذا لا يتحقق إلا بحيضة كاملة، لأنه علق الطلاق على مرة من الحيض، وهذا لا يحصل إلا بمرور حيضة كاملة. وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. إذا قال إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، وهنا لا نتيقن ذلك إلا بعد طهرها حتى نعلم متى كان النصف. وهذا فيما إذا لم يكن لها عادة مضطردة، فإذا قدر أن عادتها المضطردة 6 أيام فتطلق بعد مضي 3 أيام. لكن إذا كانت عادتها تختلف، أحيانا تكون 6 أحيانا 7 أحيانا 8، فإنه لا يقع الطلاق إلا إذا مضت حيضة مستقرة. فحينئذ نتبين وقوع الطلاق في منتصف هذه الحيضة، في منتصف هذه الحيضة. طيب، لو ادعت المرأة الحيض، قال إذا حضت وادعت الحيض، فهل يقبل قولها؟ لو قالت أنا حضت وأنكر قولها، فنقول القول قولها بيمينها، القول قولها بيمينها، وذلك لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبلها وجهتها، فكان القول قولها. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. إذا علقه بالحمل بأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر فإنها تطلق، لأن تبين أنه حينما علق الطلاق بالحمل كانت حاملا. وعلم من قوله رحمه الله فولدت لأقل من 6 أشهر أنها لو ولدت لأكثر من 6 أشهر أنها لا تطلق، لاحتمال أن هذا الحمل نشأ بعد تعليق الطلاق. واضح؟ يعني مثال في أول محرم قال إن كنت حاملا فأنت طالق، وبعد 5 أشهر ولدت، تطلق، لأن تيقن أنه حينما علق الطلاق كانت حاملا. لكن لو ولدت بعد 8 أشهر فإنها لا تطلق، لاحتمال أن يكون حين علق الطلاق ليست حاملا وأن الحمل نشأ بعد ذلك. ويقول المؤلف رحمه الله: وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، قبل استبرائه بحيضة، لنتحقق هل هي حامل أو ليست حاملا. ولكن يقول في البائن، في البائن يعني فيما إذا كان الطلاق بائنا، بأن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق 3. وأما إذا كان الطلاق ليس بائنا وإنما هو رجعي فإنه لا يجب، لأن وطأه إياها بعد ذلك يكون رجعة. واضح؟ إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الطلاق بائنا، يكون الطلاق بائنا، ففي هذه الحال يحرم وطئها قبل استبرائها، لأنه لو تبين أنها حامل فحينئذ يطأ امرأة لا تحل له. وأما إذا كان الطلاق غير بائن، بأن كانت هذه الطلقة الأولى، بأن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإنه لا يلزم إيش الاستبراء. لماذا؟ لأنه لو قدر أن الطلاق واقع تكون رجعية، فإن جماعه لها يكون رجعيا. قال: وهي عكس الأولى، الأولى وهي قوله إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، عكس المسألة الأولى في الأحكام. فإذا ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، لأنه حينئذ تبين أنها لم تكن حاملا. وكذلك لو ولدته لأكثر من 6 أشهر وكانت موضوءة، لأن الأصل عدم الحمل. يقول المؤلف رحمه الله: وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. إذا علق طلاقها، إذا علق طلقة قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما، ولدت ذكرا وأنثى، فإنها تطلق بالذكر طلقة واحدة وبالأنثى 3. وكذلك العكس، لو قال إن كنت حاملا بذكر فطلقتان وبأنثى فطلقة فولدتهما، فإنه في هذا الحال يقع الطلاق. قال: وإن كان مكانه، مكانه يعني مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق، عندك إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما، فإنها لا تطلق. وذلك لأن قوله إن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلق، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، يقتضي حصر ذلك، حصر الطلاق بهذه الصفة، حصر الطلاق بهذه الصفة. واضح؟ فهي الآن يقول إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فإنها لا تطلق، لأن الصفة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، أو الأنوثة بالذكورة أو الأنوثة. فإذا لم توجد ذكورة ولا أنوثة فإنه لا يكون إيش الطلاق. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: هذا على المذهب أن أكثر مدة الحمل، أقل الحمل عندهم له أقل وله أكثر وله غالب، فأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر، هذا المشهور. وقال بعض العلماء إن الحمل ليس له يعني بالنسبة لأقل مدة الحمل، هذا بالاتفاق بالإجماع لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم حول كم الحولان؟ 24. ثم قال وحمله وفصاله 30 شهرا، فأسقط 24 من 30 يبقى 6 أشهر. فلا يمكن أن يولد إنسان لدون 6 أشهر ويعيش. وأما أكثر الحمل ففي خلاف، فأكثر العلماء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. وقال بعض العلماء إنه لا حد لأكثره، وهذا اختيار ابن القيم، قال لي أنه وجد أناس قد ولدوا ل10 سنين، هي أكثر من ذلك، واضح؟ والطب الحديث أو بعض الأطباء في عصرنا الحاضر ينكر ذلك، ينكر أن يكون أن يزيد الحمل على 9 أشهر، ويقول أن الحمل لا يمكن أن يزيد على 9 أشهر، وأن ما زاد على ذلك فهو راجع إما إلى خطأ في الحساب أو توهم، بمعنى أن المرأة تتوهم الحمل فتأتيها أعراض الحمل وهي لم تحمل حقيقة، فربما زاد، لكن الواقع يخالف ذلك. ثبت قضايا أن المرأة ربما زاد حملها على 9 أشهر، ربما يعني مكثت أكثر من سنة أو سنتين. يقول فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت، شف علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم أنثى، شف ثم أنثى، حيا أو ميتا طلقت بالأولى وهي الذكر وبانت بالثانية ولم تطلق. وسبب ذلك لأنها لما ولدت الأول شرعت في العدة، لما وضعت الذكر شرعت في العدة، فلما ولدت الثاني انقضت عدتها فبانت ولا يلحقها حينئذ طلاق. مفهومة؟ نعم. ها؟ طيب، لا مو طلاق منشور، اي ما في بس ها يعني وقت الله عز وجل صيغه هل يقبل الشيخ، يعني ما يقبل الشيخ، هذا الرجل قال هذا الكلام، قال ان كنت والدة بذكر فانت طالق طلقه، وان كان انثى فانت طالق طلقتين. يقول قد يقول عاقل، قد يصدر. نعم. والمقصود من هذه المسائل يا أخوان، أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسائل التي قد يتصور الإنسان عدم وقوعها أو ندرة وقوعها لأسباب. أولا تمرينا للطالب، وثانيا تثبيتا للقاعدة، وثالثا أنه ربما يقع شيء من هذه المسائل أو ما يشابهها فيمكن للإنسان أن يقيس عليها. فمثلا في باب الفرائض هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ها، او عن ام ام ام ام ام، ربما الى 10 درجات، قد يستحيل ان توجد صور مثل هذه الصور، الانسان يعني ان ام في الدرجه العاشره ترث، ان اما في الدرجه العاشره او ان ابنا في الدرجه مثلا الخامسه او السادسه ان يرث. لكن الفقهاء حينما يذكرون هذه الصور التي قد لا يعني يتصور الذهن وقوعها، فيذكرون ذلك لأسباب. أولا تمرينا للطالب، لأن كثرة المسائل مما إيش يزيد فهم الطالب. وثانيا تثبيتا للقاعدة، لأن القاعدة إذا متى كثرت أمثلة القاعدة دل ذلك على رسوخها وثبوتها وأنها مضطردة لا أنها تتناقض. وثالثا أنه ربما حصل مسائل تشبه هذه المسألة، تكون مشابهة لها أو قريبة منها، فيمكن حينئذ القياس. فتقول الفقهاء ذكروا كذا أو نظير ما ذكره الفقهاء في كذا. يقول إذا علق، نعم، يقول وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني هل الوضع بأن كان في آن واحد أو مرتبا، يعني إذا كان مرتبا تطلق واحدة، وإن كان في آن واحد طلقت طلقتين. لا، إذا قال إن ولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلق، نعم، يقول إذا علقه طلق على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما معا فتطلق واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى. لكن إذا كان مرتبا بأن ولدت الذكر ثم ولدت الأنثى فإنها تطلق واحدة، لأن لما ولدت الذكر شرعت في العدة، فلما ولدت الأنثى انقضت العدة فبانت، فحينئذ لا يلحقها طلاق. وعلى هذا فهذه المسألة إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تلدهما معا فتطلق ثلاثا، واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى. الثاني أن يكون الطلاق مرتبا بأن تلد الذكر ثم الأنثى أو تلد الأنثى ثم الذكر، فإن ولدت الذكر ثم الأنثى طلقت واحدة، وإن ولدت الأنثى ثم الذكر طلقت طلقتين، يعني علق ثنتين على الأنثى وواحدة على الذكر. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يشكل في كيفية وضعهما، فواحدة لأنها هي المتيقنة وما زاد عليها فهو مشكوك فيه. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا علقه على الطلاق. شلون ذكرين؟ وش العبارة؟ ذكرها ما أقول هذا لا تطلق واحدة إلا أن تكون له نية. يقول إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما. إذا علقه على الطلاق بأن قال إذا إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق. ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو العكس، علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت تطلق طلقتين، واحدة بماذا؟ بالقيام، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام. يعني شوف، إذا قال إن طلقتك فأنت طالق ثم علقه على القيام، فقال إن قمت فأنت طالق، فقامت تطلق. طيب، لو قال إن وقع عليك طلاقي، إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فتطلق حينئذ طلقتين. ففرق بين قوله في المسألة الأولى إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت فتطلق طلقة واحدة، لأنه علق الطلاق على القيام، والطلقة الثانية المعلقة على الطلاق لم يحصل طلاق. لكن لو قال إن قمت فأنت طالق، وإن وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت تطلق وتطلق طلقة ثانية لأن وقع عليها طلاق. والفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى علق الطلاق على تلفظه إن طلقتك، وفي الثانية علق الطلاق على وقوع الطلاق أو حصول الطلاق. ولهذا قال المؤلف إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، يعني في مسألتين. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها فقامت فواحدة. إن علقه يعني طلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقها، على طلاقها، فقال إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، يقول فواحدة. بماذا؟ بالقيام، ولا تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يعلق الطلاق. انتبه شوف المسألة، إن علقه على قيامها إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقها بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت فتطلق واحدة بماذا؟ بالقيام. بالقيام، ولا تطلق بالتعليق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلق، بخلاف ما إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت فتطلق واحدة بالقيام وواحدة بماذا؟ بوقوع الطلاق. وإن قال، ولهذا قال وإن قال كلما طلقتك يعني فأنت طالق، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد يعني الطلاق في الأولى بيقال أنت طالق، والثانية وقوع الطلاق طلقت في الأولى طلقتين، واحدة بماذا؟ بالمنجز والثانية بالمعلق، لأنه قال إن كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، فتطلق واحدة بالمنجز أنت طالق والثانية بالمعلق كلما. طيب وفي الثانية، وفي الثانية تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا، إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقال أنت طالق فتطلق ثانية لأنه وقع طلاق، ثم تطلق ثالثة لأنه وقع الطلاق الثاني. أي ففرق بين إن طلقتك وبين إن وقع عليك طلاقي. إن طلقتك لا بد من ماذا؟ من اللفظ، فهمين ولا لا؟ إذا قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، كلما طلقتك فأنت طالق، فقال أنت طالق، فتطلق كم؟ واحدة. واحدة. كلما طلقتك فأنت طالق، فقال أنت طالق، تطلق طلقتين، واحدة بالمنجز أنت طالق والثانية بالمعلق. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقال أنت طالق، هل وقع طلاق؟ نعم. إذن تقع ثانية، وقع ثانية، إذن تقع ثالثة. فالفرق بين الثانية والثالثة والصورة الأولى والثانية أنه في الصورة الأولى لا بد من إيش؟ التلفظ، لا بد من التلفظ، لنقول كلما كلما وقع عليك طلاقي كلما طلقتك فأنت طالق، إذا قال كلما طلقتك لا بد من اللفظ. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله طلقت في الأولى طلقتين، واحدة منجزة والثانية معلقة، وفي الثانية ثلاثا، يعني في قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله إذا قال كيف بعد الثانية؟ في أي العبارتين؟ إذا كلما أوقع وفي الثانية، يعني في المسألة الثانية كلما وقع عليك طلاقي، أي يعني المسألة الأولى كلما طلقتك، كلما طلق في المسألة، يقصد المسألة كلما طلقتك فأنت طالق، فقال أنت طالق كم تقع؟ ها أي طلقتان، طلقتين، واحدة منجزة والثانية معلقة. وإذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فثلاث، ثلاث متى ثلاث؟ إذا طلق، يعني قال أنت طالق، الآن وقع طلاق تطلق ثانية، وقع ثانية تقع الثالثة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، إذا حلف بطلاقها، والمراد بالحلف هنا أن يعلق الطلاق، وليس المراد والله لا أطلقنك، لا، مراد الحلف أن يعلق الطلاق على شرط، المراد بالحلف هنا الحلف بالطلاق تعليق الطلاق على شرط. فإذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال، لأنه علق طلاقها على، لأنه حلف على طلاقها. مفهوم الصورة؟ إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إيش معنى حلفت طلاقك؟ يعني علقت طلاقك على شرط، فقال أنت طالق إن قمت، فتطلق في الحال ولو لم تقم، لأنه حصل أنه علق طلاقها على شرط. إيش؟ على شرط. يقول لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط محض. وهذه المسألة الوحيدة في زاد المستقنع التي علل فيها الماتن، واضح؟ نعم. أي يعني استدل فيها، ذكر دليل، لأن جرت العادة لا يقول لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه ومن وإن حلف، لكنه قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، فهذا تعليل. هذه المسألة الذي يحضرني أن صاحب زاد المستقنع رحمه الله يعني استدل أو علل لمسألة، لأنه يعني جرت عادة المتون أنهم لا يذكرون الأدلة ولا التعليل، يعني أدلة لا نقلية ولا عقلية. يقول لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه إيش؟ شرط لا حلف. فتبين بهذا أن تعليق الطلاق، أن تعليق الطلاق إن علقه على أمر، إن علقه على أمر، إن علقه على شرط محض فهو إيش؟ فهو شرط لا حلف. وإن يعني إن علقه على أمر ليس للإنسان فيه اختيار فهو شرط لا حلف، وإن علقه على أمر للإنسان فيه اختيار فهو حلف. مثال ذلك إذا قال إن خرجت فأنت طالق، هذا حلف. إن جاء رمضان فأنت طالق، هذا شرط. إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا شرط. فمتى علق الطلاق على أمر، على أمر، على شيء محض أو على شرط محض فهو شرط لا حلف. وإن علقه على أمر للإنسان فيه قدرة واختيار كالقيام والقعود والخروج والدخول فهذا يعتبر حلفا. يقول المؤلف رحمه الله وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، أو أعاده مرة أخرى طلقت واحدة. لماذا؟ لأنه أعاد الحلف والكلام، يعني قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاد يعني قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أعاده، فإنها تطلق واحدة لأنه أعاد الحلف وأعاد الكلام. وإن ومرتين اثنتان، وثلاثا ثلاث، فإذا أعاده مرتين فطلقتان، وإن أعاده ثلاثا فثلاث. فعلى هذا إذا قال، إذا قال أنت إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن حصل كذا، فإنها تطلق واحدة. وإن كرره مرة ثانية فطلقتان، وإن كرره مرة ثالثة فثلاث، لأن كل مرة، يعني كل مرة يعيد فيها الكلام يوجد فيها شرط الطلاق. يعني قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن كلمتك، فكلمها الآن، حصل كلام. ولذلك ذكروا يعني قصة تشبه هذه، أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خصام، تخاصم مع زوجته فصارت لا تكلمه، فحاول أن يصلح الحال ولكنها أبت، فأراد أن يهددها فقال إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، فأنت طالق. فلما قرب الفجر والمرأة مصرة على ما هي عليه من ترك كلامه، يعني حصل إشكال عند هذا الرجل، كيف إن المرأة تفوت عليه وتطلق؟ فذهب، يقولون فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال لا، هو علق على الأذان المؤذن، إذا أذن المؤذن للفجر، إذا أذن المؤذن للفجر ولم تكلمني فأنت طالق. قال فذهب إلى أبي حنيفة وقال له ما حصل، فقال مر المؤذن أن يؤذن قبل الوقت، والأذان قبل الوقت الفجر جائز. فذهب إلى المؤذن وأمر طلب منه ما يعني أمره به الإمام وذهب إلى بيته. فلما قال المؤذن الله أكبر، قالت المرأة الحمد لله الذي خلصني منك. ليش؟ لأنه علق الطلاق على الأذان، فقال الحمد لله الذي ربطني بك، ما شاء الله، لأن الأذان الآن قبل الوقت. قبل الوقت، نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني شيئا من الحيلة التي تسمى حيل مباحة للفكاك من مثل هذه المسائل، يعني منها لو كانت المرأة على سلم وقال إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، شو تسوي؟ ما في نقطة. قال إن صعدت السلم أو نزلت فأنت طالق. شلون تنزل؟ تحمل؟ أي مشكلة، إن صعدت طلقت وإن نزلت طلقت، وش الحيلة؟ ها؟ دور سلم ثاني. ها؟ أي أي بعضهم قال هكذا، قال إنها تنزل القهقرة مثلا يعني ليس صعودا معتادا، وبعضهم قال تحمل. المهم إن مثل هذه المسائل ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني شيئا منها من من من من هذه المسائل يمكن الرجوع إليها. طيب طيب، وهذا الكلام الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في قولهم فصل في تعليقه بالحلف يؤيد القول بأن إيش؟ أن الحلف بالطلاق يمين وليس شرطا محضا. أقول نعم، أن الحلف بالطلاق يمين وليس شرطا، لأن تعليق الطلاق بالشروط كما سبق على المذهب شيء واحد، متى تحقق الشرط تحقق المشروط. نعم، شو السؤال؟ وين؟ إذا علق أبو الحمل فولدت لي أقل. وإن علق طلقتين كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثة. نعم. العبارة اللي بعدها لم تطلق بهم. إن كان حملك أو ما في بطنك، يعني ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فوجد لا تطلق، لأن صيغة الكلام تقتضي حصر الحمل في الذكورة أو في الأنوثة. واضح؟ يعني الذكورة فقط أو الأنوثة فقط، فإذا ولدتهما فالصفة الآن لم تكن. طيب لو ولدت خنثى مشكل، ها؟ إيه؟ لا تطلق. نعم. إذا نقف على إيش الموقف؟ تعليقه بالكلام. نعم شيخ، الان نقول المذهب حلف كل شرط، لا هذا يؤيد يعني كلام الفقهاء هنا يؤيد ما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله من ان تعليق الطلاق انه يمين، لانه جعلوه هنا حلف، وكان القياس ان يكون شرطا محضا مثل اذا انطلعت الشمس. نعم اقرأ لي قبلها. إذا علق طلاقه انحلفت بطلاقك فأنت طالق، أي ثم قال أنت طالق. طيب هذا حلف، واضح؟ يقول إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، وش معنى حلفت؟ يعني علقت طلاقك. فإذا قال أنت طالق إن قمت، الآن وجد التعليق. نعم، إذن يكون موقف فصل في تعليقه بالكلام. بقي عندنا إن شاء الله البلوغ، نأخذ بقية الآثار، نقف على عشرة النساء إن شاء الله تعالى.